لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول وقفاتنا مع قصة أصحاب الكهف، وهذا هو حديثنا الرابع والذي نتناول من خلاله المشهد الثالث من مشاهد هذه القصة العظيمة. ومشهد اليوم عنوانه حياة الفتية في الكهف. ولقد تناولت الآيات من سورة الكهف هذا المشهد في مواضع مختلفة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم ذكر الله عز وجل عدد هذه السنين في آخر القصة، قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وفصل الله عز وجل لنا حالهم حال هذا اللبث، وهو قيامهم وبقاؤهم وحياتهم في الكهف. فقال الله سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذه الآيات في الجملة تضمنت بيان حال الفتية في الكهف، وهو أن الله عز وجل لما دخلوا الكهف ضرب الله عز وجل عليهم النوم الطويل الذي استمر سنين عددا، ثم أجرى الله سبحانه وتعالى عليهم من أسباب الحفظ التي هي خارجة عن عادة الحياة ونواميسها ما أجرى سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآيات: قال ذلك من آيات الله، أي هذا من الآيات العجيبة التي تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهده الله إلى قبول الحق وقبول هذا الأمر الذي يغاير نواميس الحياة فهو المهتدي، ومن يكذب بذلك فلن تجد له وليا مرشدا. وهذا تعريضا بمن يكذبون بمثل هذه الآيات. ولقد تضمن هذا الجزء أو هذا المشهد من آيات الله عز وجل الكثير، لكننا نجملها في 4 آيات، ثم نقف مع هذا المشهد بآياته 3 وقفات كعادتنا. أما هذه الآيات العجيبة 4 التي تضمنها هذا المشهد، فهذه الآيات أولها اختيار الكهف، فإن هذا من أول الآيات في هذا الجزء من هذا المشهد. لقد اختار الله عز وجل لهم كهفا له صفات مخصوصة، لم يدخلوا أي كهف، إنما كان هذا باختيار الله عز وجل لهم. فكان هذا الكهف كما قال المفسرون إلى جهة الشمال، أي بابه إلى جهة الشمال. ولنا أن نتصور ذلك من خلال مثال تقريبي. لو أننا قلنا إن هذا المحراب سيكون مدخل الكهف. فهذه جهة الشمال، وهي الحقيقة هي جهة الشمال حقيقة. فلو أن مدخل الكهف سيكون هذا هو مدخل المحراب هذا، فهذه جهة المشرق وهذه جهة المغرب. فالشمس إذا طلعت في الصباح من جهة المشرق فإنها تزاور عن كهفهم، أي تميل عن قصد الكهف مباشرة، لا إنما تأتيه من جهة يمين شماله، فتميل على جهة يمينه، ثم إذا غربت تميل إلى جهة شماله، وهكذا. أي الشمس إذا طلعت دخلت مدخل الكهف فقط، لا أن تدخل إلى جوف الكهف، وإذا غربت دخلت إلى شمال الكهف، وهكذا. فالشمس طوال النهار موجودة في الكهف لكنها في مكان معين، وهو مدخل الكهف فقط، فهي في أول اليوم على يمين الداخل، وفي آخر النهار على شمال الداخل، فيكون أو فتكون الشمس طوال النهار، ويكون الهواء، ليحفظ الله عز وجل لهم طبيعة تحفظهم كذلك من الجهة المادية. ثم الكهف ليس مجرد فجوة كسائر الكهوف، إنما هو كهف منقسم إلى قسمين، منقسم إلى وسيط وهو الفناء أو المدخل، وفجوة وهي المكان الداخلي من الكهف، أشبه أن تقول مكان استقبال ومكان مبيت. فكانت الشمس تكون على هذا النحو في مكان الاستقبال، وهم في فجوة منه حتى لا تؤذيهم الشمس. فلو أن الشمس تسلطت عليهم اليوم كله لأحرقتهم، ولذلك اختار الله عز وجل لهم كهفا مخصوصا. قال الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تميل جهة الشمال، وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. وأما الآية الثانية فهي آية النوم الطويل، فهذا أيضا خارج عن عادة الحياة ونواميسها. فلقد ضرب الله عز وجل عليهم النوم الطويل، فعادة الناس أن يناموا ساعات أو نحو يوم أو يوم، أما أن يناموا أياما فضلا عن أن يناموا شهورا فضلا عن أن يناموا سنوات طويلة، هذا ليس من عادة الحياة. إذن فهي آية من آيات الله عز وجل، ولذلك ضرب الله عز وجل عليهم النوم آية للناس. قال: فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وقال الله عز وجل: فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا. والضرب على الآذان أي النوم. وخص الله عز وجل الأذان بالذكر لأنها الجارحة الأولى في الاستشعار للنائم. إن النائم إذا أردت أن توقظه بأي وسائل أخرى غير الأصوات يكون هذا أضعف، أما الأذن فهي أسرع الجوارح، ولذلك لا يتعكر نوم الإنسان إلا من جهة أذنه، ولذلك من انسدت أذنه ربما نام واستغرق في النوم. فسد الله آذانهم حتى لا تؤذيهم الأصوات ولا يستيقظوا، فناموا هذه المدة الطويلة 300 سنين وازدادوا 9. وأما الآية الثالثة في حالهم وهم في كهفهم فهي آية الحفظ من الأعداء ومن التلف. إن الإنسان العادي لو نام يوما أو يومين لا بد له سيستيقظ، لأنه يحتاج إلى الأكل والشرب، ويحتاج إلى قضاء حاجته ونحو ذلك. ما يستطيع أن يواصل النوم مدة طويلة، فهؤلاء سينامون قرونا، فلا بد من حفظهم بأسباب تمنع من تلفهم، سواء تلفا داخليا أو تلفا خارجيا. فالتلف الخارجي الداخلي كما أشرنا كحاجتهم إلى الطعام والشراب ونحو ذلك، والتلف الخارجي كاعتداء عدو أو عوامل طبيعية تؤذيهم. ولذلك حفظهم الله عز وجل من الأمرين. أما الحفظ من العدو سواء كان من إنسان أو غيره، فجعل الله عز وجل لهم أمرا ألقي به عليهم المهاب، فإذا رآهم من يراهم يخاف ويبتعد عنهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ضرب الله عز وجل عليهم النوم جعل أعينهم مفتحة، فكانت هذه آية من آيات الله أيضا حفظوا بها من العدو إنسا كان أو غيره. فإن الإنسان إذا نظر إلى نائم عينه مفتوحة يفزع من هذه الهيئة. وآية أخرى داخل هذه الآية أن الدراسات الحديثة كلها تثبت أن الإنسان لا يمكن له أن يفتح عينيه ساعة واحدة دون حركة، لا يمكن، بل للحظات لا بد له من تحريك العين، وإلا تضررت العين. ولو أن إنسانا نام وعينه مفتوحة لو طال نومه لتأذت عينه، وأن ذلك يسبب للعين قرحا وأمراضا لو أن ذلك استمر ساعة أو نحوها. ولذلك هذه آية أخرى من آيات الله، أن تظل هذه الأعين مفتوحة 3 قرون، ذلك من آيات الله. وأما الحفظ المتعلق أيضا بأجسادهم من العوامل المادية الأخرى، فإنهم لما ناموا ناموا على الأرض، وقد أشرنا قبل ذلك أن هذا من إكرام الله عز وجل. فهؤلاء الذين تعودوا على القصور والدثور والفرش الوثيرة، هؤلاء ينامون على الأرض. لك أن تتصور تتفكر لما دخل هؤلاء الكهف، كل واحد منهم متعود ينام على أفخم الفرش، أبناء ملوك وأمراء، لكنهم ما فكروا في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما ناموا ناموا على الأرض، فحفظهم الله عز وجل من أن تأكلهم الأرض، لأن الأرض إذا استمر جسد الإنسان محتكا بها تأكله. إن الفرش نفسها تأكل جسد الإنسان، فما بالك بالأرض التي فيها الرطوبة وكذا ونحو ذلك. ولذلك جعل الله من آيات حفظهم أن يقلبهم، فكل يوم يتقلبون، ينام ساعة ساعتين أكثر على جهة، ثم يقلبهم الله إلى جهة أخرى، وهكذا دون أن يستيقظوا. ولك أن تتصور وتتخيل إيمانيا كيف كان التقلب وكيف كانوا نائمين، يقلبهم الله يمينا ويقلبهم شمالا حتى لا تتقرح أبدانهم. فكان هذا من حفظ الله عز وجل له. ومضى الكلام أن الشمس كذلك لا تدخل إلى جوف الكهف، وإنما تكون في فنائه لأجل أن يتجدد الهواء وتقتل الأمراض ونحو ذلك، ويكون الهواء النقي الذي يحتاجه الإنسان دون أن تؤذيهم الشمس أذى مباشرا. يقول ابن عباس: لو أن الشمس كانت عليهم لأحرقتهم ولأكلت أبدانهم الأرض. فحفظهم الله عز وجل من عدوهم، فقال الله سبحانه وتعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. إن الناظر يظنهم أيقاظا وهم رقود. بعض المفسرين ذكر أنهم طالت شعورهم وطالت أظفارهم، وهذا من أسباب حفظهم، حتى إذا رآهم الرائي خاف منهم، وهذا غير صحيح. ومما يدل على ردهم أنهم لما استيقظوا ما استنكروا من هيئتهم شيئا، فلو كان ذلك موجودا لاستنكروا هيئتهم فيما بينهم، إنما الذي يدل عليه السياق أنهم ما استنكروا شيئا، حتى ظنوا أنهم ناموا يوما أو نحو ذلك. وأما الآية الرابعة في حالهم في داخل الكهف، هي آية هيئة الكلب أعزكم الله، فإنه كما جاء في القصة أنهم اصطحبوا كلبا كان معهم، فلما دخلوا إلى الكهف جعل الله عز وجل لهم كهفا مخصوصا يناسب حالهم وحال كلبهم كذلك. فالكلب لا يكون معهم في البيت ولا المبيت، إنما الكلب كان في فناء الكهف، في مدخل الكهف، وقعد الكلب قعدة الحارس، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصين، أي يجلس جلسة الكلب عند الحراسة، بحيث إذا فكر إنسان أن يدخل الكهف يرجع مرة أخرى أو غيره، كما قال الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لا بل انظر إلى البركة كما سنشير بعد ذلك في الوقفات، فإن الكلب جرى عليه ما جرى عليهم، سبحان الله، أنامه الله عز وجل وضرب عليه النوم 3 قرون وزيادة كما ضرب على الفتية، وإلا فإنهم لما استيقظوا وجدوا كلبهم كما هو، ولذلك لم يستنكروا شيئا إلا لما نزلوا المدينة أو لما نزل أحدهم المدينة. فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى الكثيرة، التي لو جلسنا نتأمل لأخرجنا واستخرجنا الكثير من الآيات. وإنني أشير إلى ذلك تمهيدا إلى الوقفات التي سنقفها، ولا سيما الوقفة الأولى منها. فهذه الوقفات 3 عبارة عن وقفة عقدية إيمانية، ووقفة فقهية، ووقفة إيمانية. أما الوقفة العقدية وهي الأولى الإيمانية في ذات الوقت، فهي إثبات الكرامات للصالحين. فإننا نلحظ في قصة أصحاب الكهف أن أمر الكرامة ظاهرا جدا، وأن الله عز وجل بدأ القصة بالإشارة إلى ذلك. قال أم حسبت أيها الإنسان، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا، هناك في خلق الله ما هو أعجب وأعظم، لكن هو أمر من الآيات العجيبة، وهو كرامة أجراها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الفتية. ولذلك نحن نغتنم القصة بأننا نقف على بعض المسائل التي ربما بعضها عقديا منهجيا يحتاج إلى دراسة ونحو ذلك، نعم، لكن لا نعدم الفائدة ولو أن نضع رؤوس المسائل. فمن كان عالما فليستذكر، ومن كان لا يعلم فليتذكر وليدرس وليبحث. ولذلك هذه الوقفة وهي إثبات كرامات الصالحين، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن الكرامات أمر من عقيدتنا، وهو كذلك أمر يزيد إيماننا. والكرامة عباد الله في ملخص من كلام العلماء هي أمر خارق للعادة، غير مصحوب بدعوى النبوة، يجري على عبد صالح الاعتقاد صالح العمل. هذا ملخص تعريفات العلماء الكثيرة. أمر خارق للعادة، لا يوافق نواميس الحياة وعادة الحياة، وهذا ظاهر في قصة أصحاب الكهف. غير مصحوب بدعوى النبوة، أي أنه لو كان مصحوبا بدعوى النبوة فهو المعجزة، فإن الإنسان الذي يأتي بخارق للعادة وهو يدعي النبوة فهذه تسمى معجزة، وإن كان كاذبا فهو دجال. وأما الجزء الأخير من التعريف وهو يجري على عبد صحيح الاعتقاد صالح العمل، فهذا أيضا يخرج به ما يأتيه السحرة والكهان والمشعوذون وأصحاب البدع الصوفية الخرافية الذين ربما يأتون بشيء من هذه الخوارق في ظاهره كابتلاع النار أو المرور فوق النار أو اللعب بالحيات أو ابتلاع الحيات أو الطير في الهواء أو المشي على الماء، وهو فاسد العقيدة فاسد العمل، فهذه ليست كرامة فضلا عن أنها ليست معجزة. وعليه فإن الكرامة تكون لعباد الله الصالحين تثبيتا لهم بخلاف المعجزة. المعجزة النبي ربما يتحدى بها قومه أو يثبت بها أتباعه فهو يعرفها قبل أن تظهر، أما الصالح فتجري عليه الكرامة دون أن يعلم ولا يعلم إلا بعد وقوعها. ثم إن الصالح غير مطلوب منه أن يعلن هذه الكرامة، بل كثير من الكرامات تحصل للصالحين على مر الزمان ولم نعلم بها من عظيم صلاحهم. لماذا؟ لأنهم يكتمون ذلك، لأن الكرامة ما يراد منها إلا تثبيت من جرت عليه، الله يريد أن يثبته فيجري عليه هذه الكرامة كما يريد الله تثبيت هؤلاء. وكذلك يريد الله أن يظهر الحق الذي يتبعه هذا الذي أتى بالكرامة أو جرت عليه الكرامة، فإن الناس إذا وجدوا ذلك علموا أن منهج صاحب هذه الكرامة كان صحيحا وكان حقا، فيكون في ذلك تثبيت للصالح وكذلك تأييد وتصديق للمنهج الذي يتبعه. والأمثلة على الكرامة كثيرة في الأمم السابقة وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة في الأمم السابقة ما كان من حال مريم عليها السلام لما كانت في بيت المقدس وقد جعلتها أمها خالصة لله خادمة في بيت الله، فكانت تسكن البيت المقدس وتعيش فيه، فكان يأتيها رزقها من الله عز وجل من حيث لا تدري، تدخل إلى مكان عقوفها تجد الطعام والشراب من جميع الألوان وهي لا تدري، لكنها تعلم أن ذلك من عند الله عز وجل. ولذلك حكى الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه كما قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. ما تقول كما يقول هؤلاء المخرفون المجرمون مدعوا الكرامة ببركات، ده نواصل، ده أنا صاحب طريق ونحو ذلك، إنما تقول هذا من عند الله. وهاجر أم إسماعيل التي أجرى الله سبحانه وتعالى عليها كذلك من كراماته الكثير، والتي من أعظمها بئر زمزم. هذا البئر الذي خرج في أرض صحراء جرداء لا حياة فيها ولا ماء، خرج لأجلها كرامة لها ولأجل نبي الله إبراهيم عليه السلام. وأما الأمثلة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة لا تحصر، ومن شاء أن يرجع إلى صور سابقة مسجلة فليرجع إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر فيها صورا كثيرة من ذلك. أذكر منها على سبيل المثال أيضا باختصار ما كان من حال الصحابي الجليل رضي الله عنه عمران بن حصين. كانت الملائكة تنزل تسلم عليه وهو في مرضه، وذلك لأنه قد اشتد مرضه وطال حتى تقرح ظهره من شدة المرض، فكانت الملائكة تنزل تسلم عليه. وهذا أسيد بن حضير رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف يصلي صلاة الليل، فتنزل الملائكة تظلله من فوق رأسه بظلة تدل على وجودهم. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الملائكة كانت تظلك تسمع القرآن. وهذا أنس بن النضر رضي الله عنه يوم أحد يجد ريح الجنة قبل أن يدخلها، فينطلق في المعركة ويقول له سعد بن أبي وقاص: إلى أين؟ فيقول: واهن يا سعد، إني أجد ريح الجنة من وراء أحد. وهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، كان أسيرا عند المشركين في مكة، وكان يؤتى بالعنب يأكل منه وهو أسير، ولم يكن في مكة عنبة واحدة. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيريه الله عز وجل أحداث معركة تدور في الشام، قائد المسلمين فيها أمير يقال له سارية. فجعل عمر ينظر وهو على المنبر ويقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، أيلزم الجبل بالجيش؟ فلما رجع جيش المسلمين أخبر سارية القائد أنه سمع صوت عمر، ومظاهر ذلك في الأمة لا تزال والحمد لله، وإن قلت في المتأخرين لكن الكرامة ثابتة وموجودة في الأمة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، يجعلها الله عز وجل للصالحين من عبادهم تثبيتا لهم وكذلك تأييدا لمنهجهم. وأما الوقفة الثانية فهي وقفة فقهية، وهي حكم اقتناء الكلاب. فإنه كما تقدم فإنه يظهر لنا من الأحداث أن الفتية قد اصطحبوا كلبا، ولئلا يتوهم بعض الناس أن ذلك على إطلاقه فلا بد أن نبين حكم ذلك، وإلا ربما يتوهم بعض الناس إذا قرأ سورة الكهف أن اقتناء الكلاب أمر على إطلاقه، ويجوز لأي إنسان أن يقتني الكلاب كما يشاء، كما نحن قد ابتلينا في هذا الزمان، لا سيما الذين يقلدون الكفار والعياذ بالله في اقتناء الكلاب من احتضانهم والأكل معهم والشرب معهم والنوم معهم واصطحابهم في السيارات ونحو ذلك، ونعوذ بالله من ذلك. أما اقتناء الكلاب فإن الله عز وجل حرمه إلا في مواضع استثنائية جاء بها الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. وفي رواية ابن عمر، هذه رواية أبي هريرة، وفي رواية ابن عمر قال: انتقص من أجره كل يوم قيراط. وأكثر الذين يقتنون الكلاب ربما لا يأتي من الحسنات في اليوم بعشر قيراط، فمن أين له سيسدد حتى هذا إذا كان سيخصم منه في كل يوم من أجره قيراطان، وهو ربما ليس عنده أصلا لا قيراط ولا غيره، فكيف سيكون حاله يوم القيامة؟ سيعد عليه بالسيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. الكلاب تمنع دخول الملائكة في البيوت، الكلاب تنجس البيوت، الكلاب تروع المسلمين، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يقتني كلبا إلا لهذه العلة، كلب صيد، وهذا الذي كان حال الفتية. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وكان الكلب كلب صيد لأحدهم أو زرعه أو غنمه، كما قال مقاتل وهو الذي عليه أكثر المفسرين، أي أن الكلب هذا كان كلب له علة شرعية، أن أحدهم ربما كان هذا كلب صيد له، فيجوز اقتناء الكلب في هذه الأحوال فقط، أن يكون كلبا معدا للصيد وله أحكام وضوابط في كتب الفقه، أو أن يكون كلب ماشية يحميها من الذئب، أو أن يكون كلب زرع يبقى في الحقل يحرسه من السراق وكذا ونحو ذلك. أما أن يدخل الكلاب البيوت كما يفعل بعض الجهلة والعياذ بالله، ويضيعون أجورهم ويمنعون الملائكة من دخول البيوت وينجسون أنفسهم وبيوتهم وأولادهم، فهذا من الحمق والعياذ بالله. ولذلك لا حجة لأحد أن يحتج بأن أصحاب الكهف كانوا يصطحبون كلبا. فبقي لنا الوقفة الأخيرة، وهي الوقفة الإيمانية، وعنوانها: المرء مع من أحب. فإن هذا المعنى ظاهر بوضوح وجلاء في ذكر الكلب، أعزكم الله عز وجل، في ذكر الكلب في كتاب الله عز وجل، وفيما أجر الله عز وجل عليه من الآيات مع الصالحين أهل الخير وأهل الفضل. فالمرء مع من أحب، لقد نال الكلب من بركتهم ومن خيرهم وهو كلب، فما بالكم بالمؤمنين إذا صاحبوا الصالحين كما يقول القرطبي رحمه الله. فكيف بالمؤمنين الموحدين إذا صحبوا الصالحين؟ وإن فيه مواساة للمقصرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يشير بذلك رحمه الله إلى أننا كلنا نقصر في حق ديننا، وعندنا أبواب عظيمة نستطيع أن نغنم منها الخير، ومنها هذا الباب، وهو باب حب الصالحين ومصاحبة الصالحين. اصحب الصالحين ولو كنت لست منهم، اصحبهم سيصيبك من خيرهم. أحب الصالحين وصاحبهم سيصيبك من بركتهم ومن خيرهم، وعلى قدر محبتك وصحبتك لهم ستنال من بركتهم وترفع عند مكانتهم. يقول أنس رضي الله عنه أرضاه، قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، لقينا رجل عند سدة المسجد، أي خارج باب المسجد، قال: فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال أنس: فكأن الرجل استكان، أي خاف وأصابه خوف شديد، لأنه كان قليل عمل. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ خاف الرجل، فقال أنس: فكأن الرجل استكان، ثم قال: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعددت لها كثير عمل من صلاة وصيام وصدقة، لكني أحب الله ورسوله. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وإن كنت لم أعمل بعملهم فأرجو الله أن أكون معهم. ونحن والله امتثالا بقول أنس نقول راجين من الله عز وجل: نحن نحبك ونحب رسولك ونحب أبا بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نكون معهم وإن كنا قد قصرنا عن عملهم. فمحبة الصالحين وصحبة الصالحين مكسب عظيم حتى وإن كنت قليل العمل، وهذا ظاهر في حال كلب أصحاب الكهف، فإن الله عز وجل ذكره في القرآن في 4 مواضع، وهذا من فضل الله عز وجل أن من صاحب الصالحين نال من خيرهم ونال من بركتهم، كما جاء في الحديث النبوي الطويل: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وهكذا عباد الله، مكث الفتية في الكهف مدة طويلة من الزمان، ثم بعثهم الله سبحانه وتعالى بعد 3 قرون أو يزيد، فبعثهم الله عز وجل إلى الحياة ومخالطة الناس مرة أخرى. فماذا دار من أحداث عند اختلاطهم بالناس؟ هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله في المرة القادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.